بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. هذه القضية مبنية على أصل وقاعدة، وهي أنه هل يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، إسلام ونفاق، أم لا يجتمع؟ الخوارج والمعتزلة ونحوهم قالوا لا يجتمع في الإنسان هذا، فإما كفر وإما إيمان. ثم جاءوا إلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فصار أي نص فيه إشارة إلى كفر أو إلى نفاق أو إلى شرك فعندهم كله يتحول إلى الأكبر، إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، ومن ثم كثروا مرتكب الكبيرة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن يجتمع عند الإنسان إيمان ونفاق، إيمان وكفر، إسلام ونفاق، توحيد وشرك، ما يمكن أن يجتمع. فبناء على هذه القاعدة انتهى بهم مذهبهم إلى مقالة الخوارج التي تعرفونها. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يذكر هذه الأشياء ومصطلحات الشرع يبين في صفحة 337 ويشير إلى هذه القاعدة التي معنا. لاحظوا المقطع الثاني في منتصف الصفحة تقريبا، وطوائف وجدتموها؟ قال لك وطوائف أهل الأهواء من الخوارج، لاحظوا، والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم، يعني على مذهب الكرامية أو غيرهم، يقولون إنه لا يجتمع في البعد في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع مخالفة صريح معقول. بل الخوارج والمعتزلة قرجوا هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عنده، يعني إذا دخل النار خلاص يخلد فيها، لا يمكن يجمع بين النار وبين الجنة، دخل النار خلاص دخل النار يخلد فيها، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عنده. من دخل الجنة لا يمكن أن يدخل النار، ومن دخل النار لا يمكن أن يدخل الجنة. ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار، وحكي عن غالية المرجع أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. لاحظتم هذه القضية وهذه القاعدة؟ يعني حتى المرجع أخذ بهذه القاعدة، ومن ثم أخرجوا الأعمال المسمى إيمان. قالوا ما يجتمع الإنسان إما أن يصدق أو لا يصدق، ولا يجتمع عند الإنسان إيمان وكفر، إيمان وتكذيب لا يجتمع. هنا أهل السنة والجماعة في مثل هذه القضية لا، قالوا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة فإننا سنجد أن النفاق على درجتين، وأن الكفر على درجتين، وأن الشرك أيضا على درجتين، كل منها أكبر وأصغر، كل منها أكبر وأصغر. فالكفر منه ما هو أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر لا يخرج من الملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الناس. فأهل السنة والجماعة يقولون الطعن في الأحساب بنفس الحديث كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر. الذياحة على الميت معصية وكبيرة، لكنها لا تخرج صاحبها من الملة. طيب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل وثبت في النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع من يطعن في حسب آخر ولم يكفر ولم يخرجه من الملة. وأيضا في حكم النياحة على الميت، ومثله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، شهد الله بنص القرآن للمتقاتلين بأنهم إخوة وشهد لهم بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يمكن أن يتعارض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نص القرآن. إذن قال السلف رحمهم الله تعالى الكفر كفران، كفر يخرج صاحبه من الملة وكفر آخر لا يخرج صاحبه من الملة. مثله أيضا في النفاق، إذا حدث كذب إذا وعد أخلف، دلت النصوص على أن الذي يكذب أو الذي يفتر في الخصومة أو الذي يعد ويخلف الموعد أجمع العلماء على أن صاحبها لن يكون منافقا، النفاق الأكبر الذي يجعل صاحبه مخلدا في الموعد. إذا هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر، ومثل الشرك فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر. مثلا الحلف بغير الله شرك أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم من الحلف لم يقل أنت كفرت وآمنت وخرجت عن دائرة الإيمان. وكذلك أيضا من وقع في شرك أصغر وهو الرياء، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرك خفي، لكن أجمع دلة النصوص والإجماع والآثار والإجماع على أن الذي يرائي في عبادة من العبادات لا يكون مشركا شركا أكبر. إذن الشرك على درجتين، وهذا منهاج السلف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة. وبهذا من عرف أن الإنسان يجتمع في هذه الأمور ينتقل إلى قضية أهم منها، وهو أنه قد يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية. يعني يكون من أهل الطاعة ثم تخالطه وهو من أهل الطاعة هذه المعصية. لكن الخوارج والمعتزلة ونحن قالوا لا يجتمع، ومن ثم جعلوا كل معصية لا يمكن أن تجتمع هي والطاعة، فأخرجوا من يرتكب كبيرة أو نحو ذلك من الإيمان بالكلية لأنهما لا يجتمع. أهل السنة كما يقول الله الإنسان يذنب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في عهده من يشرب الخمر فجلده ولم يخرجه من الإيمان، وجد في عهده من زنى فرجمه ولم يخرجه من الإيمان، وجد في عهده من سرق فقطع يده ولم يخرجه من الإيمان، وجد في عهده من أكل الربا فنهى ولم يخرجه من الإيمان، وجد في عهده من غش مع أنه قال من غش فليس منا ولم يخرجه من الإيمان. فدل على أن هذه المعاصي يقع فيها المؤمن فتضعف إيمانه لكنها لا تخرجه من الإيمان بالكلية. وعلى ضوء هذا فيجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية. وهذه أيها الإخوة إحدى القواعد الكبار عند أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان، وهي قضية هل يجتمع في عند الإنسان طاعة ومعصية وكفر وإيمان ونفاق وإسلام وشرك وتوحيد، هل يجتمع وكل من ذلك الأصغر؟ قال أهل السنة والجماعة نعم قد يجتمعان، لكن في الأصغر منها. ولهذا حتى المعصية نوعان، معصية تجتمع مع الطاعة، وهناك معاصي لا تجتمع مع الطاعة مثل معاصي الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فهذه المعاصي لا تنفع صاحبها معها طاعة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هنا كما وعدتكم سأشير إشارات سريعة إلى بعض القضايا والفوائد يعني نختم به درس هذا اليوم، وليستعين بها الإخوة في عند قراءتهم لهذا الكتاب. في صفحة 267 الشيخ وهو يتكلم عن الآية وتفسيرها والخلاف فيها قال في العرب أمنا قل نقوم ولكن قل أصلنا، هنا يكرر القضية وهي أن المسلمين متفاوتون، فهؤلاء العرب الذين بتوهم أسلموا ليسوا بدرجة السابقين، وهكذا الناس في كل زمان ومكان يدخلون جميعا في هذا الدين لكن يتفاوتون، ومن ثم يظهر آثار هذا التفاوت عند النحو. ومن هنا اسمعوا إلى هذا الكلام الجيد لشيخ الإسلام في صفحة 267، يقول رحمه الله تعالى في أعلى الصفحة، خلونا في الصفحة التي قبلها آخر سطر 266، قال وفي الجملة ففي الأخبار ففي الإخبار عمن نافق بعد إيمان ما يطول ذكره هنا فأولئك كانوا مسلمين الأعراف وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان عليه، ليسوا من أهل الإيمان وليسوا من أهل النفاق. قال وهذا هو الكلام الذي نقف عنده، قال وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، يعني شيخ الإسلام، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، طبعا في زمن التتار وما جرى فيه المحن، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن إنها من لا يثبت على المحنة. وهذا يا أيها الأخوة من ابتلاء الله وامتحانه، نعم من الناس من يكون عنده إيمان وينفع، لكن إذا سلمه الله من ابتلاء وامتحان عاش وسلمه الله ومات على الإيمان، لكن أحيانا تجري محنة، هذه المحنة محنة، فمن كان عنده نوع ضعف ربما لا يبقى على ضعفه لا يتحمل، فيؤدي به هذا أحيانا إلى النفاق وأحيانا إلى الردة، وأحيانا يرزقه الله سبحانه وتعالى ثباتا لا يثبت على ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية يحكي ما جرى لما أتى التتار وصارت المحنة، وقد تكلم عن ذلك في كلامه عما جرى بينه وبين التتار، تكلم عن ذلك كلاما طويلا في مناسبات متعددة، وله رسالة في ذلك ذكرت في أثناء ترجمته. صفحة 274، في أعلى الصفحة قال مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله وأخذوا يتكلمون في مسمى الإسلام والإيمان وغيرهما، لاحظ الفرق بينهما، بطرق ابتدعوها مثل أن يقول الإيمان في اللغة والتصديق والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب إلى آخر الكلام، في نهاية المقطع قال فيقال له من هذه الصفحة 274 إلى صفحة 281 مناقشة لحججهم هذه جديدة غير المناقشة السابقة التي أخذناها في درس السابق، وكنا نود لو وقفنا عندها، ففيها بعض المناقشات وفيها أوجه، فانتبهوا لهذه لأنه ذكر فيها شيئا من أدلة المرجعة ومناقشتهم، وخاصة في احتجاجهم بقوله تعالى التي سبق ذكرنا ونقلها الشيخ عن الباقلاني، احتجاجه بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أيضا مصدق، فهو هنا ناقش احتجاجهم بهذه الآية مناقشة مفصلة. فهذه المناقشة التي معنا من صفحة 274 إلى صفحة 281 هي تابعة للمناقشة السابقة التي نقل فيها شيخ الإسلام حجج المرجع، ولما ذكر فيها دعوة إجماع اللغة وذكر حوالي 20 وجها، تذكرونها أو ما تذكرونها؟ هذه مناقشة تابعة لتلك فأحيلوا عليها. في صفحة 281 ذكر في آخر الصفحة الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، وذكر قال: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء أهل السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض مع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة إلى آخر كلام. وهذا تحقيق منه رحمه الله تعالى لمذهب مرجئة الفقهاء التي سبق أن أشرنا إلى أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكنهم يوجبون ويعرضون تارك الواجب أو فاعل المحرم مرتكب الكبيرة، يقولون إنه معرض يوم القيامة للوعيد، وهذا موافق لأهل السنة والجماعة. لكن سبق أن بينا لكم أنه هل الخلاف لفظي أو ليس بلفظ. هنا في صفحة 287 يتكلم الشيخ عن مباني الإسلام والخلاف، هل يكفر صاحبها أو لا يكفر، وذكر الأقوال في ذلك. منهم من يقول لا يكفر إلا من ترك الشهادة، لكن من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، طبعا الكلام في غير الجاهل. وسبق أن أشرنا إلى مسألة ترك الصلاة والخلاف فيها، لكن أيضا هناك خلاف حتى في ترك الزكاة، وبعضهم يفرق بين التارك لفرد وبين من يتركها مجموعة ويقاتلون عليها. قالوا إذا تركها جمعا وقاتلوا عليها الإمام فهم كفار، وكذلك أيضا تارك الحج، وكذلك أيضا تارك الصيام، كلها فيها أقوال. وفي مسألة أربع روايات عن الإمام أحمد، كل رواية تمثل قولا من هذه الأقوال. لكن هنا أحب أن أشير إلى مسألة، أنه قد يختلف أهل السنة في مناط ذنب من الذنوب. لاحظوا معي، يعني أهل السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يفعل، لاحظوا معي، وبذلك يكونون مخالفين للخوارج، لكن قد أحيانا يختلفون في كثير من الكبائر. ولأضرب مثال كما هو لأن الفتوى فيه إلى الآن موجودة، مثال تارك الصلاة، فمن كفر تارك الصلاة لا يقال عنه أنه على مذهب الخوارج لأنه يكفر بذنبه. أنتم معي؟ يعني الآن لو واحد كفر الزاني غير المستحيل، وش نقول عنه؟ ماذا نقول عنه؟ نقول هذا وافق الخوارج، أليس كذلك؟ وافق الخوارج، لأنه بإجماع أهل السنة أن الزاني غير المستحيل لا يكفر، وبإجماع الخوارج والمعتزلة أن الزاني طبعا يخرجونه من الإيمان، والخوارج يقولون كافر، ويتفقون على أنه مخلد في النار إذا لم يكفر. لكن لما نأتي مثل تارك الصلاة، هل من قال إن تارك الصلاة يكفر نلزمه بمذهب الخوارج يقول أنت من يكفر بالذنوب أم لا؟ لاحظوا معي، نلزمه أم لا؟ لا، لأن قول جمهور الصحابة، وقلت لكم إن فيه من أكثر من واحد حكى الإجماع على أن الصحابة يرون كفر تارك الصلاة، لاحظوا معي، إذن هم كفروا تارك الصلاة ليس بناء على قاعدة الخوارج تكفير أهل الذنوب، وإنما لأدلة خاصة بها. وبهذا يا أيها الإخوة، في القول بكفر تارك الصلاة ينقض قول المرجئة في قضية العمل. وأن أهل السنة، بل جمهور أهل السنة، يقولون إن تارك الصلاة يكفر، الجمهور المتقدمين لأهل السنة من الصحابة والتابعين يقولون بأن تارك الصلاة يكفر. إذا معنى ذلك أن مثل هذه المقالة لا تدخل هؤلاء في مذهب الخوارج. إذا من قرر هذه القاعدة، مذهب أهل السنة والجماعة في قضايا الكبائر وخالف فيها الخوارج، إذا اجتهد في واحدة منها ورأى أن صاحبها يكفر مثل هذه المسألة التي ذكرناها وهي تارك الصلاة، فإنه لا يقال إنه على مذهب الخوارج. وهذه المسألة إنما ضربت بها المثل لأن المسألة فعلا واقعية، وإلى الآن لا يزال كبار العلماء في هذه البلاد يرون كفر تارك الصلاة ولا يترددون في ذلك، والكلام كله في غير المستحيل. فلو جاء واحد ليتهم واحد من هؤلاء العلماء وقال هؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة، نقول لا، هم على منهاج أهل السنة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة إلا ما دل عليه الدليل مثل تارك الصلاة. واضح يا أيها الإخوة هذه المسألة؟ طبعا في حكم تارك الصلاة اللي في هذه الصفحة أيضا أشار الشيخ إلى هذه المسألة في صفحة 245، اكتبوها في حاشية هذه الصفحة 187، اكتبوا انظر صفحة 245 و293. في صفحة 300 الشيخ رحمه الله تعالى قال: فصل. قال محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، الشيخ هنا بدأ يذكر تفاصيل أدلة أهل السنة على أن الإيمان قول واحد، أدلة أهل السنة تفصيلا على أن الإيمان قول وعمل، أي إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. في الصفحة التي تليها في المقطع الأخير وقصدي عند الصفحة 301، ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال الطائفة: هذا هو القول الأول، لاحظوا معي، إنه أراد إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان والإسلام، يعني قالوا أنه أخرجه من الإيمان وأدخله في الإسلام. الطائفة الثانية أشير إليه هنا، الطائفة الثانية تجدون في صفحة 307، اكتبوها لا ترجعوا للصفحة، الطائفة الثانية في صفحة 307، والطائفة الثالثة في صفحة 347. لاحظوا كيف تفاوت الصفحات بالنسبة لنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذه الأمور. إذا جواب العلماء عن قوله تعالى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول في هذه الصفحة 301، والقول الثاني الطائفة الثانية في صفحة 307، والقول الثالث في صفحة 347. ثم إن الشيخ في صفحة 357 ذكر خلاصة أخرى لأقوال عدد من السلف والأئمة في هذا الحديث، وهو حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا الحديث هو من أدلة من أشهر أدلة الخوارج والمعتزلة على قولهم لنفي الإيمان وتخليد صاحب الكبيرة. والعلماء رحمه الله تعالى أجاب عن هذا الحديث بأن المنفي ليس هو حقيقة الإيمان، وإنما المنفي هو كمال الإيمان الواجب. فما هو الدليل على ذلك؟ قال لدينا أدلة على ذلك من الكتاب والسنة. الدليل الأول قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. على ماذا تدل الآية؟ على أي شيء؟ على أن الزاني، وطبعا بينت السنة أنه غير المحصن يجلد. إذا لو كان كافرا على مذهب الخوارج يجلد أو يقتل؟ لو كان كافرا فإنه يقتل ولا يجلد. أنتم معي يا إخوة؟ وكذلك أيضا حكم السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كان كافرا على مذهب هؤلاء لوجب قتله. ومثله شرب الخمر في السنة أنه يجلد. إذن الحدود تبين أن المدلول في هذا الحديث ليس ما فهمه الخوارج والمعتزلة وهو نفي الإيمان بالكلية، أليس كذلك؟ الأمر الآخر في الرد عليهم هو أنه كانت ترتب على الزاني والسارق وشارب الخمر أحكام الإسلام في مسألة أن زوجته لا تطلق، أنه يرث ويورث، أنه إذا رجم ومات يدفن في مقابر المسلمين، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي اعترفت بالزنا فرجمها صلى الله عليه وسلم، شهد لها بالإيمان. ومما يدل على ذلك أيضا وينقض فهم الخوارج والمعتزلة لهذا الحديث، قصة ذلك الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فأتي به أكثر من مرة فجلده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جلده، كل ما أتى به جلده. فقال رجل من الصحابة: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أنه قد يشرب الخمر ويكون عنده إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لشارب الخمر بأنه يحب الله ورسوله. طبعا هذه الشهادة ليست لكل شارب خمر، وإنما فيها إشارة إلى أنه قد يشرب الخمر من يحب الله ورسوله. إذن هذه الأمور دلت على أي شيء؟ دلت على أنه لما نأتي نفسر هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفهمه بالفهم الذي أجاب به العلماء، أنه يكون كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزاني إذا زنى ارتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة، فإذا أقلع وتاب رجع إليه. قال بعض العلماء: معناها أنه في لحظة الزنا يخرج من الإيمان، لكن لا يعني ذلك أنه لو مات أثناء الزنا نقول مات والإيمان خارج إذن هو كافر، لا، وإنما معه أصل الإيمان. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانه عند الزنا أو شرب الخمر أو كذا يضعف جدا جدا، بحيث أن هذا الإيمان لا يردعه عن الزنا، لكن لا يعني أنه خرج من الإيمان بالكلية. إذا منهاج أهل السنة والجماعة أنهم لا يأخذوا بنص كما يفعل أهل البدع مثل هذا الحديث ويأخذوا بظاهره ويفهموه على منهاجهم، لا، يأخذون بالنصوص كلها، نأخذ بنصوص الآيات وبنصوص الأحاديث كلها ثم نجمع بينها، إذا جمعنا بينها تتبين لنا